مغرور بالمال والأيام عليك حضور، بتعلي صوتك علي وانا وطي واقول معذور. المال علاك وبيجي بيخدمك زيدة، نسيت نفسك عايز ترفع علي ايه ده، ما تنزل ايدك كفاية يا هلس يا مغرور.